ابن عجيل جيب زملا وشي الفوق انحملنا قلبي محلى من المحبوب طال زمنا ومو طيب هذا منا قلبي للمحبوب ما رحلنا برياه ابتحلنا قلبي للمحبوب عايسها ما الأشواق رمنا ونيران الحبوب رمنا قلبي للمحبوب حشا أحرمنا في الحشا أحرمنا لذيذ السلوى ومنا قلبي قل لي يا ملحمنا قل لي يا ملحمنا يا أنت إلينا ومنا البدنة يزحنا البدنا شهد لي كلهن ظنا سعد فيك ظنا والسعاد فيك ظنا سعد فيك ظنا خيرنا أعطيه ما تمنى في ليلي محنى للمحبوب ما رحلنا برؤياه ابتحلنا لا قلبي محنى أيوة السعادة فيك ظنى السعادة فيك ظنى خيرنا أعطيه ما تمنى فيه للمحنى للمحبوب ما رحلنا برؤياه ارتحلنا قلبي للمحنى إلهي أنت مطلوبي ومرغوبي ومحبوبي فعجل منك مشروبي جزافا ليس بالكوب أشهد دائما عليك وأسبح بحرك الجوبين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الليل هيني لا لغياك وجنب الليلة لأشهد دائما عليك وأسبح بحرك الجوبين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليلة وهدي كل أعدائي وخلصني من الداعي. ليلة وسهل كل أدوائي وأسر كل معيوبي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليلة وأحمد ربنا الوالي على نعمه بالتالي وأشكره على حالي تكشف الأستار وعبد الله فيك أحتار وحيرته هي الصوبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي صلي على النبي المختار صلاة تكشف الأستار وعبد الله فيك أحتار وحيرته هي الصوبة. Thank you.